فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذا السياق الكريم، هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها هي في طرح وبيان ما عليه المنافقون. من هم المنافقون؟ هم الذين كانوا على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة، كانوا يظهرون الإسلام بأن ينطقوا بالشهادتين ويشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يخرجوا معه في الغزو والغزوات وهم في نفسه لا يؤمنون بتوحيد الله ولا برسالة رسول الله، وأكثرهم لا يؤمن بيوم القيامة وما فيه. هؤلاء هم المنافقون. يقول تعالى عنهم: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ما هناك فرق بين هذا وذاك، كأنهم أعضاء لجسم واحد. منافق مع المنافق لجسم واحد، السلوك والتدبير والمكر والفساد كأنما هم شخص واحد بعضهم من بعض. من المخبر بهذا الخبر؟ الله جل جلاله وعظم اسمه، خالقهم وخالق طباعهم، بعضهم من بعض. يأمرون بالمعروف، لا يأمرون بالمنكر. أيما منكر أنكره الشرع وتوعد عليه بالعذاب أو جعل له حدا لأنه يضر بالنفس أو بالمال أو بالعرض، أيما منكر أنكره الشرع هم يأمرون به، لأنهم ما يريدون الإسلام ولا أهله، فيعاكسون المسلمين المؤمنين الصادقين في إيمانهم. يأمرون بالمنكر، والمنكر ما أنكره الله وما أذن فيه وما أباحه ولا واعد بخير عليه، ككل المحرمات التي حرمها الله. يأمرون بالمنكر، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قد يأمرون أولادهم ونساءهم، يأمر بعضهم بعضا وهم في بيوت يجلسون فيها، أما علنا ما يقدرون على ذلك، وينهون عن المعروف. بالعكس، المؤمنون الصادقون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ما هو المعروف؟ المعروف ما عرفه الله حقا وخيرا وفيه هدى ونور، وشرعه في كتابه وعلى لسان رسوله، من كل أوامر الله التي تسمو بالإنسان ويعز بها ويسود ويطيب ويطهر، كهذه الفرائض والسنن والواجبات التي نتعبد الله تعالى بها. هذا الإخبار من الله عز وجل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ثانيا، ويقبضون أيديهم. قبض اليد هكذا في ريال، في يدي ما تخرج أبدا. يقبضون أيديهم كناية عن عدم الإنفاق في سبيل الله. المؤمنون ينفقون وخاصة في الجهاد، وهؤلاء يقبضون أيديهم حتى لا ينفقوا درهما واحدا. لماذا؟ لأنهم غير مؤمنين بدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بالدين الذي جاء به، فلماذا ينفقون وهم يريدون أن تسقط هذه الدولة وينطفئ هذا النور؟ ولكن الله العليم الخبير يخبر بواقعهم، يقبضون أيديهم. ما معنى يقبضون أيديهم؟ لا ينفقون، يدعو في جيبه، على خلاف المؤمنين والمؤمنات. يقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله، لم يذكروه، لم يؤمنوا به، لم يؤمنوا بما أمر بالإيمان به، لم يخافوه، لم يرهبوه، لم يمتثلوا له أمر ولا نهي. فهذا هو النسيان، إهمال وترك عدم مبالاة. إذن فعاقبهم الله بالمثل، فنسيهم الله، فلم يهديهم ولم يشرح صدورهم ولم يأخذ بقلوبهم إلى النور الإلهي والهداية الربانية عقوبة لهم. هذا جزاؤهم ما داموا تعمدوا نسيان الله، ما يريد أن يذكر الله بينهم. ولا نقول أمر الله أو نهى الله أبدا، لأنهم كافرون. إذن فعوقبوا بنسيان الله تعالى، فتركهم في خوضهم يلعبون في الفتن والباطل والشر والفساد. ثم قال تعالى كالتعقيد: إن المنافقين هم الفاسقون. سجل هذا، كل منافق فاسق. المنافقون هم الفاسقون عن شرع الله والخارجون عن حدوده والعاملون بما يفسد الدين وما يضر به، الذين يتآمرون مع الكافرين على إبطاء نور الله وإنهاء الإسلام والمسلمين. والله العظيم من قال هذا؟ إن المنافقين هم الفاسقون بحق، لأن الكافر قد ما يعمل أعمال يحاد بها الإسلام والمسلمين، لكن المنافقين يتعمدون الفجور والظلم والشر والفساد حتى ما ينتظموا في سلك الإسلام والمسلمين. فهم فاسقون بمعنى الخروج عن الطاعة الكاملة، وما يفعلوه من أشياء ظاهرة فقط فهي من أجل الإبقاء على أموالهم وأرواحهم. إذ لو أعلنوا عن كفرهم لقتلوا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لو أجلوا منها وأخرجوا. إن المنافقين هم الفاسقون. معاشر المستمعين والمستمعات، وما يدرينا نحن هل نحن من المنافقين أو من المؤمنين؟ فإن قلت نريد أن نعرف شيئا عن المنافقين حتى نستقي ذلك الشيء ونبتعد عنه، اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث علامات. الآية بمعنى العلامة الدالة على الشيء. يقول هذا لأصحابه وللمؤمنين في كل زمان ومكان، حتى يعرفوا المنافقين فيتجنبوا خطره ويبتعدوا من ضلاله وفساده، ولا يثق فيه ولا يقبل عليه. آية المنافق ثلاث: الأولى إذا حدث كذب، إذا حدث بحديث هو كاذب فيه ما يصدق. فعلينا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نتجنب هذه الصفة حتى لا نكون هكذا منافقين، فنصدق في أحاديثنا ولا نكذب أحدا أبدا، ونقول الحق وإن كان مرا. عجزنا سكتنا، أما أن نكذب ونخبر بغير الواقع فهذا الموقف لا يقفه المؤمن بحق. إذا حدث كذب. الصفة الثانية: إذا وعد أخلف. إذا قال أي فلان لقاؤنا يكون الساعة الثالثة مساء بالباب الفلاني، أنت المؤمن تأتي تنتظر وهو في بيته يضحك ويقول خليه يقف ساعة في الشمس أو في البرد، يتلذذ بتعذيب المؤمنين. لماذا يخلف الوعد؟ يخلف الوعد مع من؟ مع منافق مثله؟ لا، مع المؤمنين، لأن صدره مملوء بالتغير والعداء لهم، فيريد إذن أن يضر بمؤمن. كيف يضر به؟ يقول الساعة نصف الليل نحن على باب كذا مسافرون معا، فيأتي المؤمن في نصف الليل ويقف في ذلك المكان ينتظر ينتظر ينتظر ما يجي، هو في على فراشه فرحان مسرور أنه نكل وعذب هذا المؤمن. وهكذا إذا وعد وعدا ليأخذ أو ليعطي أو ليلاقي أو ليتلاقى، يتعمد قول ماذا؟ أذية للمؤمنين ونكاية بهم، لأنهم أعداؤه في قلبه، فيحاول أن يعذبهم ما استطاع. كيف يستطيع؟ بعصا ما يقوى، إذن يحدثهم فيكذب عليهم حتى يفتنهم في مصالحهم، يعدهم فيخلف الوعد حتى يتعبهم ويرهقهم ويضر بأبدانهم. الصفة الثالثة، وإذا أتمن خان، إذا اعتمنته على كلمة خانك فيها، اعتمنت على درهم واحد خانك فيه، اعتمنت على عرضك خانك فيه، إذا أتمن على أي شيء يحفظه أمان عنده يخونها ولا يقوى على حفظها إلى وقتها وتسليمها لصاحبها. لماذا؟ لأنه يريد أن يعذب المؤمن، يريد أن ينكل به، يريد أن يدخل السرور، لا، أن يدخل الحزن والهم على قلب المؤمن. ماذا يصنع؟ هذه صفاتهم، كونهم يحملون السلاح ويقاتلون أصحابه أصلا مستحيل، يظهرون الكفر مستحيل، إذن كافرون مبسوسون بين المؤمنين. فقال رسول إليكم علاماتهم حتى تتحفظوا وتتجنبوا وتعرفوا المنافق. ثلاث آيات، الأولى إذا حدث كذب، والثانية إذا أتمن، الثانية إذا وعد أخلف، والثالثة إذا أتمن خان. لماذا يعطي الرسول هذا؟ يعطيه لرجاله للمؤمنين والمسلمين ليعرفوا المنافقين المندسين بينهم وفي صفوفهم، ليحذروهم ويكرهوهم. ومرة أخرى قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذا يتناولنا نحن أولا معشر المستمعين والمستمعات، أربع خصال من كن فيه منافق شامل، من كانت فيه خصلة واحدة فيه خصلة من النفاق. وهذا يتناول المنافقين الذين يؤمنون بالله ولقائه ولكن لفساد قلوبهم ونياتهم يتورطون في هذه الخطايا. اسمعوا، أربع خصال صفات من كن فيه كان منافقا كاملا تاما لا يرى الله ولا يكون دار السلام، ومن كانت فيه خصلة في خصلة من نفاق يجب أن يتركها. فما هذه الأربع؟ أولا إذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. مرة ثانية أقول إذا عاهد غدر عاهدك على أن تفعل معه كذا وتعطيه ويعطيك كذا يغدر بك، بعت له شيئا ما كذا، المهم الغدر هو خلاف الواقع للضرائب المؤمنين. وإذا خاصم يرجع عن الحق ولا يلتزم به أبدا ويكذب أمام القضاء ويقول كذا وكذا وهو كاذب في ذلك، هذا طبعه. وإذا وعد أخلف الوعد، وإذا أؤتمن خان. هنا لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بعلم الله تعالى أنه قد يوجد من المؤمنين من يخلف الوعد، كذا يوجد من المؤمنين من يفجر في خصومته ولا يلتزم بالحق. فمن باب هداية الأمة وإصلاحها وتطهيرها لتكمل وتسعد وضع هذه الأربع صفات لنحذرها طول الحياة. إذا قدر لنا أن نتخاصم مع خصم نقول الحق ونلزمه ولا نفجع عنه أبدا. إذا عاهدنا يهوديا أو نصرانيا بلشفيا أو روسيا فضلا عن يكون مؤمنا صادقا، إذا عاهدنا لم نغدر أبدا في عهدنا، وقد علمنا هذا رسول الله كان يعاهد ولا يغدر حتى يغدر به. فالذي عاهدته يجب أن تفي له بما عاهدت ولا تخون وتغدره. كذلك إذا حدثنا في المسجد في المقهى في الطيارة في السوق نلازم باب الصدق، ومن كانت فيه صفة من هذه الصفات فليجاهد نفسه ليل نهارا حتى يتقل عنه ويبتعد. أربع صفات كل صفة تدل على أن صاحب فيه جزء من النفاق. وقد عرفتم مآل المنافقين ومصيرهم أنهم في جهنم خالدين فيها أبدا. ثم قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات. الله يخلف الميعاد؟ لا. وعد الله المنافقين والمنافقات أي النساء. وهل توجد مرأة منافقة؟ هنا وقد تجربها تكذبك في حديثها، تخونك في وعدها، تخونك في أمانتها. لماذا؟ لأن قلبها ما امتلأ بنور الإيمان، ما آمنت بالله ربا وإلها لا رب غيره ولا إله سواه، ما آمنت بلقاء الله والحساب الدقيق والجزاء الوافي الكامل على كسبنا وعملنا في هذه الحياة. لا بد أنها تلقنت النفاق من منافقين وعلموها. المنافقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. إذن المنافقون صنف والكفار صنف. أي نعم هم كلهم كفار، ولكن هذا على صدنيطة وهذا رأس عين. مثلا هم كفار كلهم إلا أن المنافقين كفرهم مخبأ مستور مغطى في قلوبهم، ما يستطيعون أن يقولوا أنا لا أؤمن بالله أو لا أعتقد بأن محمد رسول الله أبدا. كفره في باطنه، والكافر علني الكفر، والكل نفوسهم خبيثة منتنة عفنة لأنها ما طيبوها ولا زكوها بالإيمان والعمل الصالح، فهم إذن أهل الشقاء والخسران في عالم الآخرة الآتي لا محالة. والكفار نار جهنم خالدين فيها أبدا. من وعدهم بهذا؟ من لا يعجزه شيء، من إذا وعد ينجز ما وعد لكمال قدرته وكمال علمه وحكمته. فيا ويل من وعده الله بالنار ثم لو قال أو أوعد الله لكان، لكن في معنى إهانتهم والازدراء بهم وعدهم الله ماذا؟ الجنة، النعيم المقيم، النار خالدين فيها هي حسبهم تكفيهم. النار تكفيهم وإلى لا تكفيهم. عالم لا نعرف له حدا يلقون فيه بلايين السنين، ما تكفيهم جهنم، هي حسبهم، حسبهم على جزائهم في هذه الدنيا بالكفر والتكذيب والنفاق وإشاعة الشر والفساد. ولعنهم الله أيضا وطردهم من رحمته وهيئتهم منها، ولهم عذاب أليم موجع. هذه الآيات يا أبناء الإسلام هي التي قلبت القلوب وحولت أولئك المنافقين إلى المؤمنين الصادقين بهداية الله عز وجل. هذه الآيات بهذا الوعيد فقط، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذا البلاغ وهذا البيان وهذه الهداية الإلهية هي التي حولت المنافقين إلى مؤمنين صادقين. ومن هنا لو أننا نجتمع في بيوت ربنا في مدننا وقرانا في سهولنا وجبالنا كل ليلة ما كانوا يجتمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرس كتاب الله ويسمع إخواننا آيات الله لانقلب الوضع من سيء إلى أحسن، ولزال من نفوسنا ما هو كدر وظلم وعفن، لا حسد ولا بغضاء ولا كبر ولا رياء ولا نفاق ولا ولا، إذ العلاج في آيات الله عز وجل. لا دواء ولا علاج إلا في هذا القرآن الكريم وبيانات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم عني؟ قلت هذا آلاف المرات. كيف نستطيع الهداية ونهتدي ونشعر بأننا أولياء الله؟ لا بد من العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فغير العالم لا يخشى الله، ما يستطيع، ما آمن به ولا عرف جماله ولا كماله ولا قدرته وسلطانه عليه، كيف يخافه؟ إذن أهل القرية سواء كانوا عربا أو عجما إذا دقت الساعة السادسة مساء يجتمعون بنسائهم وأطفالهم في بيت ربهم. إن ضاق واستعوا المؤمنات وراء ستارها والمؤمنون وأطفالهم أمامهم، وليل آية من كتاب الله كهذه التي ندرسها، وليل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك طول العام. لأن الذين اقتدينا بهم وفضلناهم عن أنفسنا اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل وذهبوا إلى المقاهي والملاهي والمراقص والملاعب، لأنهم لا إيمان لهم ولا رجاء في الله والدار الآخرة، آيسون قانطون. أما نحن أهل الإيمان والبصيرة نذهب إلى بيوت ربنا نتعلم الكتاب والحكمة يوما بعد يوم. عام واحد ما يبقى في القرية جاهل، وإذا انتفى الجهل والله انتفى الفسق والظلم والشر والفساد. ما المانع أن نفعل هذا يرحمكم الله؟ حيرتنا هذه. ما المانع أن يجتمع أهل القرية في بيت ربهم؟ أليسوا مأمورون بصلاة المغرب والعشاء؟ بلى. إذا صلوا المغرب يجلسون ليصلوا العشاء كجلوسنا هذا وطول العام، وبذلك يتعلمون ويعلمون. وإذا علموا عرفوا الطريقة، خافوا الله عز وجل وطلبوا رضاه وبحثوا عن الوصول إليه، وإذا بهم كلهم أولياء الرحمن. هل تبلغون هذا عمليا أنت في قريتك أو في حيك؟ قل لإخوانك تعالوا نجلس بعد المغرب إلى العشاء مع نسائنا وأطفالنا، وتجدون قطعا من يعلمكم آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا سبيل إلى النجاة إلا هذا الطريق، إما وإما. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما درسنا ونعمل ونسمع.